مذكر مثنى للمثنى اثنين. تقول أنتما ذوى خلق، أنتما ضمير منفصل مبني على السكون، أنتما على كل حال الضمائر هذه مختلفة في إعرابها. هناك من يعرف أن والتاء للخطاب والميم للمثنى أو للجمع، ما الاثنين والميم ساكنة للجمع، هناك من يعرف كل الأمر فيه سهل. ضمير منفصل في محل رفع، ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. ذوى خلق، انتبه أنا سأعرب وصوب الخطأ من الصواب. ذوى خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه الأسماء الخمسة، هذا الإعراب. الإعراب الثاني خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة مقدرة على الألف ذوى منع من ظهورها التالف. الإعراب الثالث خبر مرفوع لم ترفع فيه الواو مقدر الضمة، عن طريق الضمة المقدرة على الواو ذوى ما رأى من ظهورها ثقة. الإعراب الرابع خبر مرفوع لم ترفع فيه الألف لأنه ملحق بالمثنى. ما هي علامة رفع المثنى؟ هذه أربع إعرابات. أين الصواب؟ وهو لا ينطغي مبني على السكون وين ينطغي ذكرنا علامة رفعه الواو لأنه اسم خمسة والضمة المقدرة الألف لأنه تعزده والقدم الضمة المقدرة الواو للثقل والألف لأنه من حبيب المثنى. أين الصحيح؟ مبني على مرفوع ضمة الضمة من التعدد. طيب بالسلام، هذا الفريق الأول. هذا السلام كفارس. طيب هذا فريق زيد الأخ عادل لأنه من حبيب المثنى. فريق ثاني ها ايش الاول؟ الاول من هو الاول الذي جاء في المرتبه الاولى؟ قول بالاعراب ما كنت معي. مرفوع عن طريق الواو الالف ضمه مقدره على الالف ضمه مقدره على الواو اربع اعراب مرفوع عن طريق لانه ملحق بمن؟ ملحق بمن؟ ليش؟ وين كنت يا ابراهيم؟ فين كنت؟ رحت هنا ولا بعيد؟ رحت هنا؟ انا اشوفك صح لانه مثنى ملحق بمثنى. طيب على قول عادل. نعم الاخ ياسين. ياسين نعم الألف لأنه محق في المثنى. أنا طرفي مرفوع الألف لأنه محق في المثنى. عمر ثنى الإله محق في المثنى كذلك. وإبراهيم ها أنا طرفي الألف لأنه محق في المثنى عادل كذلك. أخ ياسين بلال بلال نفس الشيء مفردة اسماء خمسة تكون مفردة صح وهذا مثنى إذا لا ترفع بالواو نزعناه. زيد زيد ضمة مقدرة كذلك مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر أو الضمة المقدرة على الواو للثقل هذا أين؟ معليش هذا متى يكون؟ متى تكون علامة الرفع الضمة المقدرة على الألف أو المضمة المقدرة على الواو. لكن أنا أقرأ حرف الألف. متى لك في أي؟ أيوة. عند رفعه. إيه فهم؟ تكون فعل الماضي، تكون فعل مضارع حال نصبه أو رفعه وكان آخره حرف علة، وتكون في الاسم في الاسم المفرد وفي جمع التكسير. صح، الاسم المفرد كالفتى وفي جمع التكسير كحبلة، قلت حبلة استغفر الله، كجمع التكسير يعني فرادة جرحى. صح، هنا تكون الضمة علامة للرفع مقدرة لتعذر أو ثقة. هل تكون الضمة علامة للرفع في مثنى؟ تكون ولا تكون يا فارس؟ ها، هل تكون علامة الرفع هي الضمة في المثنى ولا لا تكون؟ لا. عبد السلام، وكيف تقول علامة للتعذر؟ واضح؟ أنا قلت لكم أن علامة الإعراب هي أصل في هذا ولا ما قلت؟ ها؟ أنت لما جاك الآن، أنتما ذوا خلق، ذوا حددها، ذوا من أم تبخينها مرفوعة، مرفوعة ولا لا؟ حدد، ذوا مفرد مثنى ولا جمع؟ نقول المفرد، إذا حددنا هذا مفرد، ما هي علامات الرفع في المفرد؟ ضمة ظاهرة أو مقدرة؟ نشوف إذا كان ضمة ظاهرة نحن ننطقها ولا لا ننطقها؟ إذا كان ننطقها ظاهرة، إذا كان لا ننطقها لماذا؟ لأنها فوق الألف من عام يقول يتحدث، فوق الياء من عام يقول يتحدث. تمام؟ نحن نقول الآن هذا ليس بمفرد، مثنى. طيب ما هي علامة رفع المثنى؟ الألف. لا تلتفت إلى وجود النون، عدم وجود النون، من هذا مثنى، إذن علامة رفعه الألف. طيب قلنا أنه غير مثنى جمع، حددهم، جمع مذكر وأن سالم مذكر سالم، وأن سالم ولا جمع تكسير، جمع مذكر سالم على طرف عين الواو، الواو ما هو شرط على خمسة، نعم هي أحيانا تختلف، جمع أن سالم على طرف عين ما أن سالم ضمة واستماجه، جمع تكسير على طرف عين ضمة، إذا ظاهرة أو مقدرة، الظاهرة تنطق، المقدرة تقدر على الألف منع من ظهورها التعذر. فهمتم الآن؟ ها؟ هذه شركة المراجعة. على كل حال لما تكون الدروس هكذا متتالية وكثيرة ومتتالية يعني يحدث شيء من الخلط، لكن نراجعه بمثل هذه الطريقة. ها؟ واضح؟ أنتما طيب أنتم والمؤنث أيضا، والمؤنث جيد، والمؤنث قلنا ذوى خبر مرفوع عن طرفه الألف لأنه محل مثنى ومضاف، وخلق مضاف إليه مجرور على مجرور كسر. طيب وأنتما قلنا للمثنى المخاطب مذكر أو مؤنث، يستعمل المذكر ويستعمل المؤنث. ها فتقول أنتما بالنسبة للمؤنث ذات خلق، واضح؟ يقال ذا وذات، ذا خلق وذات خلق، وذوا خلق وذاتا خلق، وذبو خلق وذات خلق، واضح؟ أو وذوات خلق، ذواتا خلق، ذواتا، نعم يصح ذواتا خلق، وأنتما ذواتا خلق، ذاتا نقول ذاتا، لا يقال ذواتا، ذواتا بالوضع، ذواتا خلق بجزء التاء، ذواتا، أحسنت. طيب أنتم للجمع المخاطب يقال أنتم ذو حلم،

غير المفرد، وهو أربعة أقسام. واحد، الجملة الاسمية، والمراد بها الجملة التي تبتدئ باسم، الجملة التي تبتدئ باسم. واضح؟ مفهوم؟ مثالها العلم طلبه مرغب فيه، الجهل أثره وخيم أو عظيم. القرآن حفظه يسير، صحيح؟ رحم صحيح؟ القرآن حفظه يسير ولا لا؟ ولقد يسرنا القرآن الذي فيه ذكر، واضح؟ آية صريحة ولا لا؟ لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسر الله عليه. تحفظون أربعين ولا لا؟ ما تحفظون؟ كلكم من حافظ الكتاب ده، ختمتم كلكم، في من لم يختم بعده؟ ها؟ يا ختمين الأربعين أصبحوا حافظينها، عجلوا. نعم، واضح الجملة الاسمية مفهومة؟ تبتدئ بالاسم، الجملة إما تبدأ بالاسم وإما تبدأ بالفعل. إذا بدأت باسم هي جملة اسمية، وإذا بدأت بفعل هي جملة فعلية. طيب كيف نميز بين الاسم والفعل؟ تعرفون ولا لا؟ تعرفون تميزون بين الاسم والفعل ولا لا؟ تعرفون. طيب يعني هذه مثلا زيد قائم أبوه، وزيد قام أبوه، زيد مبتدا مرفوع بالضمه، الضمه قائم وقام، قائم اسم ولا فعل؟ صحيح اسم بدليل قائم. كيف عرفنا اسم؟ يا عبد الرحيم تذكر بس الدروس الماضية تلقاها، تلقاها أكيد تلقاها، مدام ما كنت تكتب أكيد كنت تتبعها 100%. الكتاب زاد انتبه شوف قائم قائم الاسم بماذا نعرفه؟ ممتاز قد تلقاه هذا اللي هي اسم وقام هذا السلام فعل ولا اسم؟ قام فعل ما هي دليله؟ عليك يقوم اللي قام قد قام قد قام يدخل عليه قد ولا ما يدخل؟ إذن هو فعل صح؟ إذن هذه الجملة الفعلية هذه ميزنا لنا اسم وهذه ميزنا لنا فعل هذه جملة اسمية وهذه جملة فعلية واضح؟ مفهوم؟ إذن في المثال الأول الخبر يكون جملة جملة اسمية زيد قائم أبوه أو تقول أبوه قائم واضح؟ أبوه قائم مفهوم؟ كتاب قائم ها؟ قائم مش نعرفه هذا قائم خبر مقدم وأبوه مبتدأ مؤخر فهمت؟ أخبرت عن أبيه بالقيام فتقول زيد مبتدأ مرفوع رفعي ضمير هذا قائم الخبر للمبتدأ الثاني مقدم مرفوع رفعي ضمير أبوه أبو مبتدأ ثاني مؤخر مرفوع رفعي الأول لأنه اسم خمسة ومضاف هام مضاف إليه والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول أو يصح تعرف هذا مبتدأ وهذا خبر خبره واضح أو تقدم هذا هنا تقول زيد أبوه قائم تمام ها تمام ولا لا لكن فقط لو أعربنا زيد المبتدأ وقائم المبتدأ فأبوه لا تعيبها خبر إعراب ثاني نعرفها فاعل سد مسد الخبر يأتي إن شاء الله في كتاب آخر فاعل سد مسد الخبر واضح؟ نعم المهم نبقى مع المستوى تاعنا تقول زيد أبوه قائم ها زيد المبتدأ أبوه أبو مبتدأ ثاني مرفوع على طرفه الأولى والثانية خاصة وهم مضاف لها مضاف إليه قائم خبر المبتدأ الثاني مرفوع على طرفه ضم ظاهرة والجملة في محل رفع مبتدأ في محل رفع خبر المبتدأ الأول واضح أنا أستدرك أن لما قلت هنا قائم إذا كان عرضنا قائم مبتدأ فأبوه نعربه ماذا فاعل سد مسد الخبر هذا تعريب يعني تفصيل آخر يأتي في كتاب آخر إن شاء الله تعالى لكن نبدأ معها ما نحن فيه أنا فقط قدمت من باب البين فين الاسم وفين الفعل مفهوم الآن تمام هذه الجملة الفعلية الاسمية الجملة الفعلية زيد مبتدأ قام فعل ماضي مبتدأ التأنيث قام قامت ولا نستطيع أن نقول سقام ها ما يقال إذا ليس مضارع فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له أبو فاعل مرفوع على طرفه الواو ليها نصف خمسة ومضاف والهاء مضاف إليه ضمير متصل مبني على الضم في محل جار مضاف إليه مفهوم تمام عندك قاعدة الضمير هذا الضمير إذا أضيف إلى الاسم فإنه يعرب دائما ماذا؟ مضاف إليه شوف هذا الضمير هذا معلق خلاص كيف ضم فتح أبوك أبوك أبوه أبوها أبوهما شوف الآخر وش كاين الموجود سكون تقول ضمير مبني على السكون متصل مبني على السكون متصل أو لفظ مبني على السكون في محل جر مضاف إليه أو مبني على الفتح أو الكسر أو الضمة فاهم أما إذا كان الضمير مضاف إلى الفعل مضاف إلى الفعل فيعرب أحد أعرابين إما مفعولا به وإما ماذا؟ لا ها؟ إما فاعل وإما مفعولا به احيانا يعرب فاعل واحيانا يعرب ماذا مفعول به. الضمير اذا اضيف ماذا اذا كان منسوقا بالفعل يعرب يا فاعل يا مفعولا به. واضح؟ ها؟ لا موها لا ما احنا ما فصلنا يعني الضمائر الاقسام الضمائر اقسام نحن ما تفصيلها الان. يعني من الضمائر ما يعرف فاعل ويعرف مفعولا ويعرف مجرورا، ومن الضمائر ما يعرف فاعل او مفعولا به. واضح؟ ومن الضمائر ما يكون مفعولا به او مجرورا ولا ياتي فاعلا، فهي اقسام. ومن الضمائر ما لا يكون الا فاعلا، ما يكون مفعولا. ها مفهوم؟ هذه اقسام، يعني اقسام الضمائر. طيب الجمله الفعليه الان وضحناها، فهمتموها؟ ها انتهينا. هذا بالنسبه للجمله الفعليه اسميه وفعليه. دير تنبيه ولا خلي بعدها، ما لا تشوف بعدين. ها ها نعم سيدي، دير معنى شو اكتب تنبيه. اذا كان الخبر جمله فلا بد له من رابط يربطه بالمبتدا. وهذا الرابط إما تكرار المبتدأ نفسه، إما تكرار المبتدأ نفسه، أو بمعنى أو وجود ضمير في الجملة. طيب يكفي، هي تسعة أمور تكفيها، تأتينا في المطولات. واضح؟ يعني لما يكون جملة، انظر زيد زيد قام أبوه، ترجع على من؟ على زيد. شفت كيف؟ إذن الجملة هذه الجملة التي تقع فعلية، الجملة التي تقع في محل رفع خبر، لا بد لها من رابط يربطها بالمبتدأ. واضح؟ زيد أبوه قائم، أبوه هو. واضح؟ مفهوم؟ أو أن يكون إعادة المبتدأ وحده نفسه أو بمعناه أو نحو ذلك، لا بد من رابط يأتي تفصيله. يعني قد يكرر المبتدأ ليس برفضه لكن بمعناه، ها؟ مثل قول عز وجل في أو مثل أن تقول الذين آمنوا المصلحون في الأرض، ها؟ أو المصلحون الذين يجب احترامهم أو إعانتهم، الذين آمنوا المصلحون، ما هو بمعنى نفس معناه ولا ما هو نفس معناه؟ نعم، كما قال عز وجل والذين يمسكون بالكتاب هم نفسهم، يتمسك بالكتاب ولا يقوم الصلاة، ولا يقوم الصلاة ولا يتمسك بالكتاب. وإعادة المبتدأ برفضه. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ واضح؟ المهم هذا عموما لأنه يأتي تفصيل إن شاء الله في المفصل. طيب أن يكون المبتدأ شبه جملة، المبتدأ الخبر يعني مفرد انتهينا، جملة أو شبه جملة. الجملة قلنا إما اسمية إما فعلية، شبه جملة على قسمين، وهي على قسمين، إما الجار جار ومجرور إما جار ومجرور مثل الطالب في المعهد. الطالب مثل المفعول في الضمة في حرف جر، المعهد اسم مجرور بفعل جر الكسر، والجر مجرور شبه جملة تعلق بمحذوف خبر تقديره مستقر ومستقر خبر المبتدا. واضح؟ طيب زي الظرف جملة ظرفية. الكتاب فوق المكتب، كتاب مبتدا مفعول الضمة، فوق ظرف مكان منصوب على تسمية فتحة وهو مضاف، المكتب مضاف إليه مجرور على جرية كسرة، والجار المجرور تعريف المحذوف خبر المبتدا. مستقر ولا مستقر؟ نعم، ما ما ما يلزمك انك تذكر التقدير على كل حال، لكن هذا هو التقدير. تمام. مفهوم؟ طيب هذا فيما يتعلق بالمبتدا والخبر، لعلنا لا نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى. واضح؟ طيب خمسة واحدة الا خمسة. طيب نحكم ان شاء الله نحسن في زيادة. اقرأ بالقسم، أقرأ الأمثلة. أعرف أعرف الجمل الآتية. محمد قائم. زيد. محمد حضر أبوه. زيد. محمد أبوه مسافر. زيد. محمد في الدار. محمد عندك. يلا نبدأ ونعرف. كم انتم؟ 2 4 6 8 10 11 كم من جملة ده؟ 5 جمل. طيب على أن كل واحد فيها كلمتين 10 كلمات وفي إضافة من بعضهم. طيب نبدأ بعد السلام. محمد وعلامة رفعه الضم. قائم قائم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم. جيد. فارس محمد محمد المفرد مرفوع وعلامة رفعه الضم. حضر حضر حضر اسم الله فعل حضر فعل. كيف يقول خبر؟ خبر لم يدني يكون اسما، اذا نقول فعل. اي فعل هو؟ ماضي ولا مضارع؟ ماضي. ليش يدخل عليه قد التأنيث الساكن؟ حضرت ما يدخل على السين ولا سوف، لا تقول سوف حضر ولا سحضر. صح. طيب حضر فعل ماضي من الفتح الظاهر الاخيره الى محل لم يضر. طيب حضر ابو فعل حضر ابو فاعل وهو جيد ومضاف وهذا ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. طيب جملة في محل رفع حضر. أين العائد الرابط؟ تعود على من؟ على محمد. جيد. طيب الرحيم محمد أبوه مسافر. محمد طيب أبوه طيب زين مفعول به اسم كان ملا وهذا محمد انتبه معي. ايش قلنا؟ ألم نقل أن الخبر هو الجزء المسند إليه يتم به الفائدة مع المبتدأ؟ هل نستطيع أن نقول محمد أبوه؟ فهمت؟ محمد أبوه، فهمت شيئا من مجرور؟ إذن أبوه وحدها ليست خبر، إذن هي شيء آخر. تمام، محمد مبتدا، أبوه قلت فاعل. طيب الفاعل يحتاج أن يذكر قبله ماذا؟ فاعل اسم مفعول يذكر قبله فعله. الفعل قبله مذكور ولا غير مذكور؟ غير مذكور، إذن ليس بفاعل. أنت ماذا قرأت من المرفوع؟ إيش قرأنا من المرفوعات؟ الفاعل والمبتدا والخبر. هو ليس بفاعل وهو ليس بخبر، إذن ماذا يكون؟ مبتدا ثاني هو موجود، مبتدا ثاني مرفوع. أنت رفعي أبوه لأنه من أسماء وهو مضاف، ولها ضمير متصل مبني على أبوه في محل جر. طيب خلاص أقرأ يا مسافر عادل. أبوه نعم، والرابط أبوه الهاء. نعم ممتاز، بس ده عبد الإله. محمد في الدار، محمد محمد مبتدا مرفوع مبتدا مرفوع علامه بالابتداء بالابتداء اي نعم، لانه خالي من النواصب من العوامل الرضيه. نعم، وانا طبيعي في حرف جر مبني على السكون في محل في حرف جر مبني على السكون في محل في حرف جر بس. والداري اسم مجرور به في ولم يتجره بكسر الظاهر الاخير. ايوه، شبه جمله في الداري في محل رفع خبر محل. طيب خلي اقرب محذوف يعني. محمد عندك ماشي. محمد محمد المبتدا مرفوع علامة رفعه ضم الظاهر الاخير. ايه عندك انا عند ظرف مكان. ايه منصوب علامة رفعه فتح الظاهر الاخير هو ضم مضاف والكاف ضمير متصل ضمير متصل مبني على الفتح في محل في محل جر جر بالاضافه. هو وشبه الجملة الإضافية عندك متعلق بالمحذوف فقط أن خبر المبتدا. جيد، كيف بهذا؟ باقي نعطيكم أمثلة إن شاء الله درس قادم. ها؟ حياكم الله. لابد مراجعة يا جماعة، لابد مراجعة. يا عبد الرحيم. لابد مراجعة. شوف شوف إخواني تذاكر معاه. راجع معاه طيب. تمام. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام، روحوا نحضر الصلاة يا جماعة.